يا عالي حس فيني جر لحن الهجان يمكن انها تجيني حسبي الله عليها يا عالي حس فيني جر لحن الهجاني يا طارتني وراح جعلها مستراح دلت الشوق فاحت حسبي الله عليه حسبي الله عليه زادت الشوق فيني يا راحت تبيني احسب انها بتجيني حسبي الله عليه حسبي الله عليه علامة ضحكة وابتسامة رافقتها المال